الدرس في مسألة الروح وسؤال اليهود عن حقيقة الروح عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء تفسير الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، ويسألونك أي اليهود عن الروح الذي يحيى به البدن. قل لهم، قل الروح من أمر ربي أي في علمه لا تعلمونه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه تبارك وتعالى. ولئن شئنا لام قسم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك القرآن بأن نمحوه من الصدور والمصاحف ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا لكن أبقيناه إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا عظيما. حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك من الفضائل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في الفصاحة والبلاغة لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. نزل ردا لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولقد صرفنا بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، صفة لمعذوف مثلا من جنس كل مثل ليتعزوا، فأبى أكثر الناس أي أهل مكة إلا كفورا جحودا للحق. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كما قرأنا الحمد لله في الآيات السابقة ما جاء في إظهار الإسلام، دين الإسلام، إظهار الحق وزهوك الباطل، وأيضا ما جاء في عظمة كلام الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى جعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. أما الكافرين بسبب كفرهم وإنكارهم من كلام الله تبارك وتعالى لا يزيدون إلا خسارا. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر أهوال الإنسان الكافر الذي أعرض عن ذكر الله وعن كلام الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر سبب إنكارهم وإعراضهم، قال كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وجاء بعده سؤال ما يتعلق بالروح. قال العلماء رحمهم الله تعالى أولا ما علاقة السؤال سؤال عن الروح، وإلا قبل جاء ذلك جاء ذكر القرآن. وجاء ذكر أن القرآن شفاء ورحمة، وجاء أن الإنسان الكافر أنه أعرض عن كلام الله تعالى، وجاء بعده سؤال عن الروح، فبذلك كيف تكون الربط بين هذه الآية والآيات السابقة؟ لأن بعده أيضا جاء ذكر القرآن. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم، لأن إذا جاء ذكر القرآن وذكر الوحي وإثبات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم متزمن بإثبات رسالته، لما ثبت إن الله أنزل القرآن على رسوله لا شك أنه رسول من الله تبارك وتعالى، فبذلك فيها إثبات الرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إعراض الكافرين كما كان في مسألة التوحيد هكذا أيضا في مسألة النبوة والرسالة، فبذلك مثل هذه الأسئلة أيضا دليل على إنادهم وتعنتهم فقط، فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى لأن الكلام مربوط في أحسن نظم وفي أحسن نسق. أما المسألة الأخرى، ما المراد في هذه الآية من الروح؟ يسألونك عن الروح، السؤال عن الروح، ولكن المراد من الروح ماذا؟ لما؟ لأن جاء في كتاب الله تبارك وتعالى إطلاق هذا اللفظ أيضا على القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ينزل الملائكة والروح، وأيضا جاء لفظ روح كمان لقبا لجبرائيل عليه السلام نزل به الروح الأمين، وأيضا كما جاء لقبا لعيسى ابن مريم عليه السلام كلمة الله وروح منه، وأيضا إطلاق الروح على روح الإنسان التي بها حياة الإنسان، بها قوام البدن وحياة الجسد وحياة الإنسان والجنات والحيوانات وغيرها. ها هنا جاء على الإطلاق يسألونك عن الروح، ما جاء مكيد، فبذلك سؤال من أي نوع. فذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لأن قبل ذلك ذكر القرآن وبعده ذكر القرآن، جاء قبله وننزل من القرآن ما هو شفاء، وجاء بعده ذكر أيضا القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إذا رأينا سياق الآيات وسباق الآيات، يعني الآيات التي قبلها والآيات التي بعد هذه الآيات، فقالوا المراد هنا سؤال عن القرآن، سؤال عن الوحي، كيف تكون نزول الوحي وكيفية الوحي وطريقة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك قالوا أنهم سألوا عن ذلك. لما؟ لأن نزول الوحي أيضا على أشكال مختلفة، أحيانا يأتي جبرائيل عليه السلام بصورة إنسان، وأحيانا إن الله تبارك وتعالى ألقى الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة ملك، وأحيانا مجيء الملك ولكن لا يراه أحد، فإذا نزل عليه الوحي من صقل الوحي كما هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، كان صقل للوحي حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة شديدة البرد يتفسد عرقه عن جبينه، وإذا كان على ناقته جلست الناقة أو سقطت جرانها، فبذلك وهكذا ايضا كما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الواعي من شده الواعي وثقل الواعي كان يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف بانه ينظر عليه الوحي. المؤمن الحمد لله يؤمن، ولكن الكافر يحصل له فرصه للسؤال والتعنت والاعتراض. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى کہ السؤال في هذه الآية أيضا ما يتعلق بالوحي وما يتعلق بالقرآن، لمن أن قبله ذكر القرآن وبعده ذكر القرآن. وأيضا الروح كما يكون سببا لحياة البدن، لمن أن الموت ماذا؟ إخراج الروح عن الجسد. والحياة ماذا؟ نفخ الروح في الجسد. فبذلك فهكذا نزول القرآن أيضا حياة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، حياة للقلوب الذين بسبب الظلمة وبسبب ظلمات الكفر والشرك أنهم كأنهم في حالة الموت. فبذلك سمى الله تعالى كتابه أيضا روحا من أمرنا. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ السؤال عن القرآن. والقول الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، السؤال عن جبرائيل عليه السلام، لما لأن جبرائيل عليه السلام ملك وملك لا يرى في سورة الأصلية حتى ما رأاه أحد من الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه رأى جبرائيل عليه السلام في سورة الأصلية في الأرض وأيضا في السماء. وأيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام في سورة الأصلية أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد سد الأفق ملأ الأفق وله 600 جناح. فبذلك لما كان إذا جاء جبرائيل عليه السلام مثلا في سورة إنسان فهذه أسهل طريقة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن يلتبس على الكفار هل أنه ملك أو إنسان، من يفرق بينه؟ كما أن مريم عليه السلام لما رأتها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربي، يعني أن مريم عليه السلام أيضا ما علمت أنه جبرائيل عليه السلام أو ملك من ملائكة الله. هكذا قصة ضيف إبراهيم عليه السلام، وجاء بإجل سمين فقربه إليهم فقال لا تأكلون، لأنه ما علم بهم أنهم ملائكة وملائكة لا يأكلون. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ كان سؤال كان ما يتعلق بجبرائيل عليه السلام، يسألونك عن الروح يعني عن كيفية جبرائيل عليه السلام وحقيقة جبرائيل عليه السلام وصورة جبرائيل عليه السلام، كيف ينزل ملك من السماء والسماء بعد ما بين السماء الدنيا والأرض ما شاء الله مسيرة 500 عوام، وإذا جاء نظر من السماء السابعة يكون 35 عام، فأنه كيف ينظر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات ثم يصعد إلى السماوات. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالسؤال عن ذلك. وأيضا هذا القول قريب من القول الأول، لما لأن نزول جبرائيل عليه السلام أيضا بسبب ماذا؟ بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالقرآن. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا كما جاء إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين عطاء ثم أمين. هذا القول الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا، السؤال عن الروح الذي به حياة البدن. قالوا السؤال ما يتعلق بهذا الروح الذي بها حياة الإنسان، حياة الأبدان، حياة الحيوان. و فأيضا هذا الروح مخفي على كل إنسان لا يعلم حقيقته کہ روح موجود وأنه يخرج من الإنسان ولكن أنه لا يعلم فبذلك كما كثيرا من الجهلة الذين إذا ما رأوا شيئا أو ما بلغ علمهم ينكرون كما مستشرقين وكما من الفرق الضالة من المعتزلة أنهم أنكروا وجود الجنة والنار لماذا قالوا لأننا ما وجدنا وما رأينا أين الجنة وأين النار وقالوا جنة أرضها السماوات والأرض فأين هذه الجنة وأين النار وبعض الفرق الذين يعتقدون کہ الجنة والنار حق ولكن قالوا غير مخلوق ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة الجنة خلقت والنار خلقت قال تعالى أعدت للمتقين في صفة الجنة وأيضا قال في صفة النار أعدت للكافرين ولكن بس مجرد يعني عدم وصول العلم أو عدم وصول العقل أو الأفهام لا يكون سببا لدليل عدم الشيء حتى مثلا إذا كان الآن تكون في مدينة في بلد من البلاد إذا نحن ما علمنا وما رأينا ليس معنى هذا دليل على عدم وجوده كم من الأشياء الكثيرة التي نحن ما رأينا وهكذا حتى إنسان إذا أخذ وردة من الورود من أي ورد من الورود وكان يشم ريحه ولكن ما يرى الريح حتى إذا قطعه وجزعه أجزاء على مئات الألوف ولكن لا يجد أين الريح والريح موجود فبذلك لازم على الإنسان كما قال العلماء رحمهم الله تعالى كما مثال الشريعة الشمس وقالوا أيضا مثال الإنسان ماذا يعني كالعين ولكن الشرط أن الشمس تكون إذا الشمس طالعة والعين أن لها رؤية وبصيرة ينظر إليها يعني هذا النور كما يحتاج إلى نور الشمس ونور الشمس أيضا يحتاج إلى نور البصر لذا كان واحد ما في مثلا إذا كان الشمس ما في عين موجود لا يرى الشمس أو إذا مثلا أن الشمس موجود ولكن عين ما في أو أين في والشمس ما في فبذلك قالوا لازم في أمور الشريعة أن يكون عقل الإنسان تابعة لكتاب الله وتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها فبذلك إن الإنسان إذا جعل هذا العقل وهذه البصر وهذه البصيرة تابعة لكتاب الله لذوي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الحمد لله أنه يرى له كل شيء ويطمئن قلبه أو إنسان مثلا إذا عنده عقل عنده فهم عنده بصر ولكن ما عنده ذو الكتاب والسنة كأنه في الظلمات فبذلك مهما جاء ذكر الكفر والشرك جاء بصفة ظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور النور صفة الإيمان مثالا للإيمان والظلمات مثال الشرك والكفر والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مهما إنسان يكون عاقلا يكون عالما يكون ذكيا يكون فهيما ويكون بصيرا ولكن إذا لم يجد عنده ذو الكتاب والسنة أنه يقع في الهلاك والغوائل فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى السؤال كان عن الروح التي بها حياة الأبدان ورجع هذا القول ابن كثير رحمه الله تعالى وابن جرير الطبري في تفسيره وغير ذلك من المفسرين قالوا هذا هو القول الراجح السؤال عن هذا الروح ما بس المسألة الأخرى في هذه الآية كي السؤال هذا سؤال عن الروح، هل سؤال عن اليهود أو سؤال عن كفار مكة؟ يعني الصائرين من هم الذين يسألون عن الروح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا فيها قولان، كما قرأتم قبل ذلك ذهب بعض المفسرين كي هذه الآيات آيات مدنية، فبذلك قالوا أن السؤال عن اليهود، وذهب بعضهم كي لا، أن هذه الآيات آيات مكية، سورة سورة مكية، فقالوا السؤال كان عن قريش. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ سوال عن کفار مکہ عن قریش فقط عن الروح، وسوال اليهود ما كان فقط عن الروح بل سألوا عن الروح وعن اصحاب الكهف وعن ذو القرنين، كان سؤالهم يتعلق بثلاثة اشياء، وأما السؤال بالإفراد يعني بالإفراد مفرد الروح فقد قالوا هذا سأل بعض قريش بعض كفار مكة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جمعا بين القولين، لما؟ لأنه ثبت هذا أيضا في الرواية الصحيحة، سؤال كفار مكة سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال اليهود أيضا، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ في الحقيقة أن أهل مكة ما كانوا أهل كتاب، ما كان عندهم علم، وما تدارسوا، فأنهم تشاوروا بعضهم ببعض قد جمعوا في دارهم الندوة، فقالوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما رأيناه كاذبا بل أنه صادق بل أنه أمين، وما جربنا عليه الكذب، ما جربناه في حياتنا إلا صادقا عادلا، أنه ولد فينا ونشأ فينا، فبذلك نحن الآن نرسل جماعة منا إلى يهود أنهم أعلم منا بسبب أنهم أهل الكتاب، عندهم علم بالتوراة والإنجيل، ليترتبوا لنا بعض الأسئلة التي نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نطمئن هل أنه نبي أو لا. فذهبوا إلى اليهود، فاليهود قالوا علموهم فاسألوهم ثلاثة أسئلة، فإذا أجاب عن الثلاثة فأنه ليس نبي، فإذا ما أجاب عن الثلاثة أيضا أنه ليس بنبي، فإذا أجاب عن اثنين وسكت عن الثالث قالوا فدليل أنه نبي من أنبياء الله، فبذلك قالوا هذا كان تعليما من اليهود. لما؟ لأن بينه وبينهم علاقة، بين كفار قريش وبين اليهود، فعلموهم كيف فسألوهم عن الروح التي بها حياة الأبدان، فسألوهم عن الفتية الذين أووا إلى الكهف من هم وما قصتهم، فقالوا قصتهم عجيب وغريب، وفسألوهم أيضا عن الرجل الذي بلغ إلى مطلع الشمس وإلى مغرب الشمس وإلى محل غروب الشمس، فإذا أجابكم عن الثلاثة ليس أنه نبي، فإذا ما أجاب أيضا دليل كما قال نبي، فإذا أجاب عن اثنين وسكت عن الثالث فدليل قالوا أنه نبي من أنبياء الله. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا، أن قريش مكة سألوا فقط عن الروح، أما اليهود فأنهم سألوا عن هذه الأسئلة، فبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا، ولكن ما قال إن شاء الله، فانقطع الوحي وكان منتظرا للوحي. وقال بعضهم مدى 12 يوما وقال بعضهم 40 يوما حتى فري به الكفار. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديد. وقالوا انه وعد معنا اجيبكم غدا واليوم مدى كذا كزمان ولكنه ما اجاب. فانزل الله تبارك وتعالى الايه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لما؟ لأن الإنسان ليس بيده شيء، فاللازم عليه إذا قال شيئا، إذا وعد بشيء، إذا وعد بأمر فأنه فليجعله طابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، لما وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كدليل في هذه الآية وفي الآيات الأخرى مثلها كأن علم الغيب لله سبحانه، عالم الغيب والشهادة من صفات الله تبارك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ما نزل عليه الوحي أنه سكت وأنه سمع طعن الكفار وكلام الكفار وهذن حزنا شديدا، ولكنه ما كان عنده علم لأنه منتظرا لنزول الوعي. فثبت بذلك أن علم الغيب صفة من صفات الله سبحانه. أما الأنبياء والرسل والملائكة إذا إن الله تبارك وتعالى أراد فعلمهم فأخبرهم فأنبأهم، فإذا ما أراد فأنهم لا يعلمون من قبل أنفسهم شيئا. وأيضا ثبت بهذا جميع الأشياء تكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. حتى الرسول لما ما قال إن شاء الله انقطع عليه الوحي وجاء التنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة الكهف والآيات، وجاء فيها قصة أصحاب الكهف، وجاء فيها قصة ذي القرنين بكمالها بتمامها بتفاصيلها. أما ما كان السؤال عن الروح وجاء كل الروح من أمر ربي بس. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى كما سأل فرعون عن موسى عليه السلام قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض. الإنسان لازم أنه يتوجه إلى صفات الله تبارك وتعالى الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسله وأنبيائه عليهم الصلوات والتسليم. أما ما سوى ذلك فبذلك موسى عليه السلام ما توجه إلى ذلك، قال عن رب السماوات والأرض كما جاء ربكم ورب آبائكم الأولين. ها هنا لما جاء السؤال عن الروح جاء الجواب قل الروح من أمر ربي، هذا شيء في علم الله تبارك وتعالى، إن الله ما علم أحد، إن الله تبارك وتعالى ما أخبر أحد. كما كثيرا من الأشياء إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المغيبات الخمس إن الله ما ابتلى لنبي ولا لملك مقرب. فبذلك جاء الجواب قدر هذا، يعني تنبيها على ذلك إن الإنسان ليس له أن يبحث في أشياء الذي لا فائدة فيها ولا يصل عقله الناقص الضعيف إلى حقيقته. وأيضا لا يكون أسباب شيء، لما إن الله تبارك وتعالى ذكرنا أشياء كما في السماوات وفي الأرض الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، ولكن جعلهم ماذا زينة للسماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما ما سوى إن الإنسان إذا دخل فيها وأتعب نفسه فماذا يحصل له؟ ايضا فيها دليل الى ذلك انسان الروح الذي موجود في بدنه في داخل جسده انت لا تعلم حقيقته كيف تبحث عن ذات الله تبارك وتعالى وكيف تنكر عن نزول الوحي وعن نزول جبرائيل عليه السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا فيها اثبات للرسالة کہ انتم تنکرون نزول الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنکرون نزول جبرائیل من السماوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانزال القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم حتی شیء الذی موجود وصف انہا جاریت ساریت فی اجسادکم فی سائر اجزاء بدنکم انتم لا تعلمون به يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا خطاب لمن قال بعض العلماء هذا خطاب للسائلين يعني اليهود وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا رد على اليهود ومشركي مكة أيضا الذين سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح كما ما أوتيتم من العلم إلا قليل وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا القول الراجي هذا على العموم على الجميع على جميع الخلق حتى قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم هذه الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقالوا يا رسول الله أنيت من أنت ولا نحن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنتم أيضا وسائر الخلق لا يعلمون إلا قليلا